أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: إني امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، وفقني الله في بداية زواجي بإتمام حفظ القرآن، ثم رزقني الله بأربعة أطفال، فأصبحت أقوم بشأنهم حتى أرهقت وتعبت وشغلت عن مراجعة القرآن. أرجو منكم فضيلة الشيخ دعوة صادقة وتوجيها في ذلك حفظكم الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا وأوقاتنا، ونسأله تعالى أن يجبر كسرنا ويعظم أجرنا وأن يخلف لنا كل ما فاتنا بخير. أختي الكريمة، لا شك أن الإنسان إذا كان عنده فراغ فشغل هذا الفراغ بطاعة الله واستنفذ وقته في مرضات الله، كأن يكون في عز شبابه وبداية عمره منقطعا لذكر الله وطاعة الله ومحبته، فيحفظ القرآن ويحفظ السنن ويحضر مجالس الذكر. فإذا كبر وتزوج وابتدي بالأولاد رجلا كان أو امرأة، وقصر عن الجد بسبب ما هو فيه من الشواغل والمشاغل، فإنه على خير، وأجره عند الله تام كامل إذا كان مشغولا بحق واجب. لأنه إذا كان الإنسان في حال العذر الطبيعي يكمل أجره، فكيف إذا كان في حال العذر الشرعي؟ فمن باب أولى وأحرى. والعذر الشرعي مثل أن يكون عنده صبية يسعى في طلب الرزق لهم، أو تكون عنده زوجة وأولاد فيسعى في طلب الرزق وإعفاف زوجته، هذه كلها أعذار شرعية ما دام أنه يقوم فيها بهذه الحقوق بقدر الحاجة، ولا يتوسع أكثر من اللازم وفي حدود ما يدخل به السرور على أهله وولده. فمثل هؤلاء إذا شغلوا كمل الله أجرهم، ثم إنهم إذا شغلوا على هذا الوجه عوضهم الله أجورا في إصلاح بيوتهم وإصلاح زوجاتهم وإصلاح أولادهم وما يكون لهم من الخلف والذرية من الأجور العظيمة. فإن الإنسان إذا كانت عنده ذرية وكانت صالحة وعلمها الخير كتب الله له أجرها وأجر من تعلم الخير على يدي هذه الذرية، ولو أن هذه الذرية أنشأ الله لها ذرية أخرى كتب الله له مثل الأجر إلى يوم القيامة، فهذا أجر عظيم وفضل عظيم. لكن الذي أريد أن ننبه عليه أن البعض إذا شغل هذا الشغل تسلط عليه الشيطان وقال له: لو كان الله يريد بك خيرا لاستمررت في الخير، يظن أنه بعد شغله ينبغي أن يكون بنفس الهمة التي كان بها قبل الشغل، وهذا ليس بصحيح. فإن الشرع حكيم، والمسلم الموفق يعطي كل وقت وكل زمان حقه، فحينما كان في شبابه وعز شبابه ينظر الله إليه وهو محافظ على دينه شديدا في طاعة الله، يقوم الليل يصوم النهار يصوم الاثنين والخميس ويحافظ على صيام البيض ونحو ذلك من فضائل الأعمال ويغشى حلق الذكر، فهذا قطع عمره في طاعة الله واغتنم فراغه في مرضات الله. فإذا شغل فإن الله اطلع منه على الصدق والنصح لنفسه في حال فراغه، فإنه لا يضيع أجره. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأجر غير ممنون. قالوا: إن العبد إذا كان في شبابه وقوته ثم انكسر في نشيده وكبره انقطع عنه الأجر، أن انقطع عنه الخير إلا إذا كان عبدا صالحا في شبابه، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. فمن كان في شبابه يحافظ على قيام الليل ثم مرض فأصبح لا يقوم الليل أو يقوم الليل وهو جالس يكتب له الأجر كاملا. وقد وقع هذا حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قوته وصحته وكمال عافيته صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ثم إنه بعد ذلك كان يقول: إني قد بنت، يقول: لا تسبقوني. فثقل عليه، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: فأخذه اللحم صلوات الله وسلامه عليه وكان يقرأ حتى إذا بقي قدر 100 آية قام عليه الصلاة والسلام فقرأها ثم ركع. هذه سنة الله في الخلق. لا بد للإنسان أن يمر بما أمر الله به، خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه سنة، ومن يدوم في الدنيا شيء من النعم، وإذا سلب الإنسان شيئا من النعم تذكر الله عز وجل وسأل الله أن يجبر كسره وأن يعظم أجره. فكم من إنسان كان في عافيته يفعل ما لا يفعله غيره، ثم أخذته سنة الله عز وجل فرق عظمه وبيض شعره وخارت قواه لكنه إلى خير، أعضاء حفظت في الصغر وسيحفظها الله في الكبر. فيسعى الإنسان حثيثا إلى جنة الله على قدر ما فيه من العافية، حتى ولو بقي في الإنسان آخر رمق من الحياة لا يزال يذكر الله عز وجل على قدر استطاعته. الموفق إذا شغل رتب أموره بقدر شغله، ليست القضية في الشغل بل حتى في الزمان. يكون الناس في القدم زمانهم لا فتن فيه ولا محن، والفتن أخف بكثير، ثم تأتي أزمنة وراء أزمنة فيها فتن يرقق بعضها بعضا، فيجلس الإنسان يتألم ويكتوي بنار الفتنة ويقول كم كنت خاشعا لله وكم كنت ذاكرا لله وكم وكم، وإذا به يصطدي بهذه النار التي يراها من هذه الفتن والمحن في القيل والقال وفي الأحوال في الشهوات والشبهات، لكنه لا ينكسر عوده في طاعة الله عز وجل. إذا رق عظمه فقد بقي له قلبه ولسانه، إذا خارت الجوارح والأركان فلا يزال القلب يوحد الله ويخلص لله ويلتجئ إلى الله. ولذلك لما وهن العظم نبي الله زكريا رحمه الله برحمته فنادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. انظر كيف الإيمان، كيف التسليم، وهن العظم مني هذا الداخل واشتعل الرأس شيبا هذا الخارج. فما بقي شيء، هذا حال الدنيا أن الإنسان من قوة إلى ضعف، واشتعل الرأس شيبا لكن بقي الإيمان والتوحيد. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما يشقى من يدعو الله، ما يشقى من يلتجي إلى الله، ما يشقى، لم يشقى من كان الله عز وجل سلوثه ومنجأه ومفره ومرهبه. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، فإن خارت القوى فسل نفسك من الذي أعطاك القوة، وإن خار ذهب الشباب وذهبت أيام العافية فاسأل نفسك من الذي وهبها ومن الذي جملها ومن الذي زينها ومن الذي حفظ لك شبابا حتى ذكرت ربك، ومن الذي صرف عنك الفتن والمحن من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك، من بين يديك ومن أمامك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك ومن فوقك حتى في جسدك، حفظك الله بحبه وتولاك الله بلطفه وسددك ووفقك. فحينما تتذكر أن هذا كله بتوفيق الله يطمئن القلب بالله، وتعلم أن هذا القلب يعمر برب الله جل جلاله بالإيمان بالتوحيد، حتى ولو خارت القوى أما الإيمان فلن يخور. لكن الشيطان يريد هذا، يريد الإيمان يضعف فيشككه في ولاية الله له ومحبة الله له، فيقول له ربك لو كان الله يريد بك خيرا كان بقيت على الخير، لو كان، فلا يأتيه إلا بالفقر ولا يعده إلا الفقر. لكنه إذا قال له اخسأ عدو الله وأعوذ بالله منك، أعوذ بالله السميع العليم منك، من همزك ونفخك ونفثك، إن ربي لطيف بعباده، ربي ألطف بي من نفسي بنفسي، ويحسن الظن بالله ويشمر عن ساعد الجد، أيا لله إن أقوام خارق قواهم، أعطاهم الله القوة والصحة والشباب فجاهدوا بأبدانهم وجاهدوا بألسنتهم وجدوا واجتهدوا في طلب العلم ونفع الأمة، فمن كسرت لهم عزيمة سافروا عن الأوطان وتغربوا عن الأهل والولدان ورأوا أهوال الدنيا، فوالله ما انكسرت لهم شوكة في طاعة الله ومحبته ومرضاته، حتى إذا وسدوا على الفراش وطاحوا وسقطوا في آخر أعمارهم ما سقط إيمانهم بالله ولا خارت قواهم في توحيد الله والتسليم لله. فلقوا الله يوم لقوه بإيمان وتسليم ويقين وحسن ظن، فما أسعد العبد الذي خرج من الدنيا وهو يحسن الظن بالله. ما تقول لا تقولي إنني كنت وكنت فلماذا أنا اليوم، ولذلك تجد بعض الصالحات تخاف، لا أبدا، تتقي من الله قدر استطاعتك، فإن كنت أما كنت خير أم، حتى إنك تنشغل بالإبن وأنت تغسلي الفمه من الطعام وتسقيه وتطعميه وأنت ترجين رحمة الله في كل شيء تفعلينه. جربي من اليوم إذا شغلت بالزوج أنك لا تفعلي شيئا تدخلين فيه السرور على زوجك إلا والجنة والنار بين عينيك، وأنك ترجين رحمة الله. فانظري كيف تنالين مثاقيل الحسنات والأجور، ما تغسلين عن النية الصالحة، حتى ولدك وأنت تغسلين عنه النجاسة والقذر تحتسبين الأجر عند الله، تحتسبين الأجر عند الله أنك تقيمي بيتا مسلما. فإذا دخل الزوج مهموما فتحت له صدرك وقلبك وقالبك، بل ربما أصبحت تنصحين وأنت أحوج إلى النصيحة من شدة ما أنت فيه من التعب والنصب والخور، لكنك مؤمنة بالله. والله ثم والله ما صدق عبد ولا أمه مع الله في هذه الدنيا في مكبها وأبيها ونصبها في الدين في أمور الدين أو الدنيا إلا صدق الله معه، ولم يجد ربه إلا كريما متفضلا حليما رحيما. يا هذا إن يا هذه إنها فضائل الله، وكله بفضل الله، ليس بشبابنا ولا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا ولا بأحسابنا ولا بأنصابنا، ولكنه ربنا المتفضل المتكرم. فإذا وجدت أن الحال كان على خير فيما سبق فقول يا رب يا خير من يسأل ويا خير من مؤمل، كنت على صلاح فذلتني على الصلاح، فاجبر كسري وأعظم أجري. كل ما رأى الإنسان فيه نقصا في خير يسأل الله أن يكمل له ذلك النقص ويجبر له ذلك الكسر، وثق ثقة تامة أنك تجد الله حليما رحيما كريما. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تكمل نقصنا وأن تجبر كسرنا وأن تصلح فسادنا وأن تسدد أقوالنا وأن تصلح أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا وجاجا إلا قومته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك وأنت الكريم، خير من يسأل وخير من مؤمن، ولا يسأل سواك ولا يرجى غيرك. إله الأولين والآخرين، نسألك أن تجبر كسرنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم اجبر كسرنا في جميع أمورنا في مصائبنا في ديننا ودنيانا، واخلف علينا بخير. اللهم اخلف علينا بخير. اللهم اخلف علينا بخير. اللهم اهدنا ولا تظلمنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واربنا وربنا وارض عنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، واغفر لجميع اموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك وأمنا بلطفك وذلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.